له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العزيز الشكور. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صاحب الذنب المغفور والسعي المشكور والعمل المتقبل المبرور، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستمسك بسنته واتبع شريعته إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، فحي الله تعالى هذه الوجوه الطيبة، وشرح الله هذه الصدور، وزكى الله هذه الأنفس، وبارك الله في هذه الجوارح التي لانت وانقادت إلى طاعة الله عز وجل. طبتم جميعا أيها الإخوة الأعزاء والآباء الفضلاء والأخوات الكريمات، وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والله تبارك وتعالى أسأل الذي جمعنا في هذه الليلة الطيبة على طاعته وذكره أن يجمعنا في جنات النعيم إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسنا فيها نصب وما نحن منها بمخرجين بمنه وكرمه. عودا والعود أحمد إلى ما بدأنا فيه منذ أسابيع، فلقد توقفنا عن المحاضرات بسبب ضيفنا العزيز الذي حل بنا، وهو رمضان المبارك، تقبل الله منا وإياكم الصيام والقيام. هيا بنا لنعود لسلسلة نساء صالحات، وهذا هو لقاؤنا 15 من لقاءات هذه السلسلة. التي نقدمها اليوم لأخواتنا المسلمات كمثال يحتذى، وسيرة تقتفى، ونبراس يتبع في طريقهن إلى الله سبحانه جل شأنه. فإننا أيها الأحباب نعيش عصرا تفتقد فيه الأسوة الصالحة والقدوة الحسنة مع شديد الأسف، وما على المسلمين إلا أن يعودوا إلى تاريخ أسلافهم الصالحين، وعلى رأس ذلك إمامنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، لأننا نعيش أياما وسنوات خدعات حقا، كذب فيها الصادق وصدق فيها الكاذب، وخون فيها الأمين وأمن فيها الخائن، ورفع على الأكتاف السذج والتافهون والرخيصون، وأخرى العلماء والدعاة والصالحون مع شديد الأسف. وبالنسبة للمرأة المسلمة فإنها والله في هذا العصر على المحك، وإنها والله على خطر كبير، لأن الكل ينادي بالدفاع عن هذه المرأة، ولكن لا تجد من بين هؤلاء الذين يدعون الدفاع عنها وإعطائها حقوقها، لا تجدهم صادقين إلا أهل الشريعة، وإلا من دعا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيا أيتها المرأة المسلمة، ويا أيتها الأخت المؤمنة، عليك أن تستشرفي سير العابدات الصالحات القانتات السائحات من نساء زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهن بإحسان. وهذه الليلة سوف نعيش سويا أيها الأحباب مع باقة عطرة تتضمن 3 زهرات طيبات مباركات، من الصحابيات الكريمات نظرا لضيق الوقت ولقلة الأدلة ولاقتضاب الأدلة في حياتهن. وكما تعودنا فإننا لا نروي إلا ما صح ولا نذكر إلا ما اتصل إسناده، لأن هذا الدين أمانة فلا ينبغي إلا أن تؤدى على الوجه الشرعي وعلى الوجه الأكمل. وأعظم وجه ينبغي أن تؤدى عليه هذه الأمانة صحة الإسناد وصحة الخبر. أول زهرة نبدأ تقديمها لحضراتكم إخوتي وأخواتي في الله، نستمتع بعبير سيرتها الفواح. إنها أول امرأة أظهرت إسلامها على ضعفها وتقدم سنها. إنها امرأة صالحة عابدة صابرة محتسبة متجلدة. إنها أم صحابي من الصحابة الأخيار، ومن أحبت بكيانها وقلبها النبي المختار. إنها سمية أم عمار رضي الله عنها وأرضاها. إنها أول شهيدة في الإسلام وأول من أظهرت دينها في تاريخ هذه الأمة المجيدة. سمية أم عمار ابن ياسر رضي الله عنهما، أما اسمها فهي سمية بنت خياط الهاشمية، وكانت أمة لرجل من رجال قريش وصناديدها يقال له ابن المغيرة، عم أبي جهل. كان هذا الرجل يملكها وزوجها من حليفه ياسر بن عامر ابن مالك العنسي. ولما ولدت له عمار بن ياسر أعتقه ابن المغيرة. وكانت هذه المرأة أمة بسيطة لا يتعدى شأنها أنها تخدم سيدها، لكن هذا القرآن وهذا الدين يرفع الله عز وجل به أقواما ويضع به آخرين، فالرفعة عند الله عز وجل لبعض عباده إنما تكمن في الإيمان والعمل الصالح والتقوى، ولم تكن أبدا عند الله بنيل الجاه أو السلطان أو الأموال أو المتاع الزائل. وما إن أشرقت شمس الإسلام على أرض الجزيرة وبدأت القلوب الحية والعقول التي أراد الله عز وجل أن تتنور، حتى كانت سمية رضي الله عنها وأرضاها من السابقات لهذا الدين، فسابقت للإيمان بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وأسلم كذلك زوجها ياسر بن عامر، وأسلم ابنهما، فصارت هذه الأسرة التي تتكون من ثلاثة أنفار تؤمن بالله الواحد الأحد. وكانت هذه المرأة كما قلت أول امرأة أظهرت إسلامها، فلقد روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال أول من أظهر إسلامه سبعة: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأبو بكر، وعمار بن ياسر، وبلال، وصهيب، وسمية أم عمار، والمقداد بن عمرو رضي الله عنهم أظهروا إسلامهم. يقول أما النبي صلى الله عليه وسلم فلقد منعه الله تعالى بعمه أبي طالب، أي كان عمه سببا في أن يمنع عنه وأن يدفع عنه الأذى. وأما أبو بكر فلقد منع الله عز وجل عنه الأذى بسبب قومه. وأما البقية فإن صناديد الشرك والكفر قد ألبسوهم دروع الحديد وصهروه وعرضوهم إلى أشعة الشمس المحرقة وصبوا عليهم العذاب صبا وما منهم أحد إلا واتى قريشا فيما أرادوا أي وافق قريشا واستجاب لما أرادت قريش في التلفظ بالشرك والكفر إلا بلالا رضي الله عنه يقول ابن مسعود فإنه قد هانت عليه نفسه فسلطوا عليه الفتيان وجعلوا يطوفون به في مكة ويصبون عليه العذاب وهو يقول أحد أحد. فكانت سمية أم عمار رضي الله عنها أول من أظهر دينه من النساء، وكانت امرأة قد شاقت في السن وطعنت فيه، قد رق عظمها وشاب شعرها ونخرت قواها، لكن مع ذلك كان إيمانها كالجبال الرواسي، فكانت صابرة محتسبة. وتعرض زوجها ياسر إلى العذاب وصب عليه العذاب، وألهبت السياط جلودهم وظهورهم لا لشيء إلا لأنهم قالوا ربنا الله، إنها عداوة دفينة تسكن في سويداء قلوبهم تجاه أهل الإيمان وأهل التوحيد. وتلك والله سنة قديمة وحديثة ينبغي أن يعلمها أهل الإيمان على مر الأيام والدهور، فلا ينبغي أن ينخدعوا ولا ينبغي عليهم أن يعجبوا، فإنها حرب بين الحق والباطل منذ أن بعث الله الرسل وأنزل الكتب، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمر في شوارع مكة ويمر بأصحابه المضطهدين المعذبين، ومن بينهم آل ياسر وعائلة عمار رضي الله عنهم، فيتمزق قلبه ويتقطع فؤاده لما يرى من هذا الاضطهاد وهذا التعذيب، لأنهم تفننوا في صب العذاب الجسدي على أهل الإيمان. فلم يملك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم شيئا في تلك الفترة إلا الدعاء، وإلا أن يشد على قلوبهم بأن يصبروا على هذا الأذى. فيمر صلى الله عليه وسلم يوما على آل ياسر حيث قام أبو جهل لعنه الله وغيره من صناديد الشرك والكفر بضربهم وتعذيبهم وإلهاب صدورهم وجلودهم بالسياط، ينظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم نظرة المشفق، نظرة الرحيم الرؤوف بأمته، ويقول عليه الصلاة والسلام صبرا آل عمار فإن موعدكم الجنة. والحديث رواه الإمام الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي، فهو حديث صحيح، صبرا آل عمار فإن موعدكم الجنة. هذا هو الذي كان يصبر به النبي صلى الله عليه وسلم تلك الفئة المستضعفة من أهل الإيمان والتوحيد في أيام مكة، وما أدراك ما أيام مكة. لكن القوم صبروا واحتسبوا ولم تتزعزع قلوبهم، بل كان الإيمان قد رسخ في تلك القلوب حتى صارت قلوبهم كأنها جبال شم رواسي لا تزعزعها الرياح العاتية ولا تؤثر فيها الأمواج الهائلة. فهو درس لنا أيها الأحباب، إنه والله لدرس، لا سيما صبر هذه المرأة العجوز المؤمنة المحتسبة، إن حياتها وسيرتها على قصرها وقلة الأحداث التي عاشتها لتعد درسا لنا أهل الإسلام، بل هو درس لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وبخاصة لأختنا المسلمة. هذه المرأة أهينت وعذبت وقدمها سيدها إلى أبي جهل، فقام هذا الخبيث يتفنن في تعذيبها وفي إيلامها تعذيبا جسديا وحسيا، وأراد أن يردها عن دينها، فهي والله ما سألته جاها ولا سلطانا، لم تنازعه في ملك ولم تنازعه في سلطة، بل آمنت بالله الواحد الأحد وأقرت أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده، لكن أهل الشرك والكفر لا يرضون ذلك، فإنهم قالوا قديما أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. ويصب أبو جهل لعنه الله عليها العذاب، فيستشهد أولا زوجها ليلقى الله راضيا مرضيا مبشرا بالجنة على لسان أصدق الخلق ممن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فيأتيها أبو جهل ويسخر منها ويزيد في العذاب ويزيد في الإيلام والإيجاع من أجل أن يصل إلى مأربه الخبيث، لكنه لا ينجح. وكانت رايتها دائما مرفوعة، تلك الراية التي يرفعها أهل الصبر والاحتساب الذين يرجون ملاقاة سريع الحساب ولا يلتفتون إلى هذه الدنيا الزائلة، راية يرفعها كل من صب عليه العذاب وابتلي في سبيل هذا الدين، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فهي راية وشعار رفعه سحرة فرعون حينما قال لهم آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. فكانت صابرة تنتظر اللحظة التي تلقى فيها ربها، تنتظر الساعة التي تدخل فيها جنة خالقها التي بشرها بها حبيبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاءت تلك اللحظة أيها الأخيار. فإنه لما شدد عليها العذاب وظن أنها ستضعف، وإذ بها تزداد ثباتا وقوة. الله أكبر، إن الكلام الآن ليس عن رجل أيها الأحبة، إن الكلام عن امرأة، وأي امرأة، إنها عجوز قد بلغت من الكبر عتيا، وهن العظم منها وشاب الرأس منها وضعفت القوة منها، لكن مع ذلك انظروا، انظروا إلى هذا الإهاب ماذا يخفي، إن إهابها يخفي شبابا نظرا وفتوة عظيمة. حقا فإن الإسلام وإن الإيمان الصحيح يكسب صاحبه قوة، قوة حسية وقوة معنوية. ويريد أبو جهل أن يصل إلى مأربه وإلى هدفه، فما كان منها إلا أن أغلظت له في القول، فسبته وشتمته وقيل تفلت في وجهه، فقام هذا الشقي عليه لعنة الله وأخذ حربة وطعن بها في موطن عفتها، طعنها في فرجها، فلقيت الله عز وجل شهيدة، وفاضت روحها لله الواحد القهار، ضربها في فرجها، فرضي الله عنها وأرضاها، وفاضت تلك الروح وعادت إلى ربها مطمئنة راضية مرضية، لتبشر بجنة عرضها السماوات والأرض، وكان ذلك في السنة السابعة قبل الهجرة. هذه هي أول شهيدة في الإسلام، أول من استشهد ونال الشهادة امرأة، وهذا دليل على عظمة مكانة المرأة في ديننا، هذه أول مرأة أظهرت دينها وإسلامها، صبرت واحتسبت ونالت وفازت، عذبت وتألمت وتوجعت وبكت، نعم لأنها بشر أحست ما يحس به البشر، وماتت، ومات الذي كان يعذبها، مات أبو جهل، وكلاهما رحل إلى الله عز وجل، فأين هي وأين أبو جهل؟ أين هي وأين أبو جهل؟ أين الظالمون؟ وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أم هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى فلا إنس ولا جان. يموت المعذب ويموت المعذب، يموت الصالح ويموت الطالح، يموت البر ويموت الفاجر، الكل يلقى الله جل جلاله، لكن يختلف الناس في منقلبهم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. كلا لا يستوون أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فسمية يترضى عنها ما دامت السماوات والأرض مع ما نالت من جنة الله ورضوانه، وأما أبو جهل فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لعن في الدنيا والآخرة وأتبع لعنة إلى يوم أن يقف بين يديه سبحانه وتعالى ليرد إلى أشد العذاب. إذن كانت لحظات حاسمة، وكانت ساعات عويصة، لكن كان بعدها الفرج، وكان بعدها النعيم. ولذلك على المرأة أن تصبر على كل ما تلقى وكل ما تسمع، لأننا لا نسرد هذه السيرة للثقافة الذهنية الباردة، لا، بل من أجل استنباط الدروس والعظات والعبر. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الزهرة الثانية التي نقطفها من تلك الحديقة الغناء التي ضمت أطيب الورود وأعظم الأزهار، إنها صحابية عظيمة من الصحابيات الكريمات. أما عن سمية أم عمار فرغم قصر حياتها في الإسلام، ورغم أنها لم تهاجر لأنه لم يؤذن لها ولا للنبينا صلى الله عليه وسلم، فلقد قال عنها الإمام الذهبي في السير كانت من كبار الصحابيات. سبحان الله كم عاشت، كانت من كبار الصحابيات. الزهرة الثانية صحابية أخرى جليلة وامرأة أخرى عظيمة كريمة، قد سطر التاريخ اسمها، وكانت حقيقة مثالا للمرأة المسلمة. إنها أم فارس وحواري رسول الله، بل وهي عمة نبي الله. إنها الصحابية التقية، المرأة النقية القوية الوفية. إنها صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، صفية بنت عبد المطلب. هذه المرأة الصالحة أخت أبي رسول الله، فهي عمته، عمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمها هالة بنت وهب، خالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أبوها فهو عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إخوتها الذكور فهم جمع كثير، منهم عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آخر؟ وحمزة والعباس وأبو طالب وقثم وزحل وعبد الكعبة وضرار وغير هؤلاء. أدرك وأبو لهب أيضا أدرك منهم الإسلام أربعة، الذين أدركوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أربعة: أبو لهب وأبو طالب وحمزة والعباس، فأسلم منهم اثنان وبقي اثنان على الكفر، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أسلم منهم حمزة والعباس، وبقي أبو لهب وأبو طالب على الكفر ومات على ذلك. أما حمزة فكان شقيقا لصفية، كان شقيقا لها أي أخا لها من نفس الأب والأم. وولد العباس رضي الله عنه قبل عام الفيل بنحو ثلاث سنين، فكان أسن من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاث سنين. قلت من كان شقيقا لصفية؟ حمزة رضي الله عنه. وأما العباس فكان أخا لها من أم أخرى يقال لها نتلة، وقيل نتيلة بنت جناب، وقيل إن هذه أم العباس كانت أول امرأة عربية كست البيت الحرام الديباج والحلة. وسبب ذلك أن العباس كان صغيرا ضاع منها ظل، فنذرت لله إن رد الله عليها ولدها أن تكسو الكعبة فكستها، فكان من ذلك الوقت تكسى الكعبة. وسبحان الله، انظروا إلى الارتباط، فإن العباس كما هو معروف كان خادما لبيت الله الحرام وخادما للحجيج، كان يسقي الحجيج ويطعمهم ويكرمهم. هذا عن العباس بن عبد المطلب. وأما عن حمزة فإنه أسد الله وأسد رسوله. فصفية رضي الله عنها أخت لهذين، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له عمات ذكرهن القسطلاني، قيل إنهن ستة: كأميمة وعاتكة والبيضاء يقال لها أم حكيم وأروى وغيرهن، لكن الذي اتفق عليه بين أهل السير أنه لم تسلم من عمات النبي صلى الله عليه وسلم إلا صفية. واختلف كما ذكر ابن حجر في الإصابة، وابن إسحاق أيضا اختلف في أميمة وعاتكة وأروى، اختلف فيهن. فالذي ذكره محمد بن سعد صاحب الطبقات أن أميمة قد أسلمت، ولكنه اقتصر، كان هو الوحيد في ذكر ذلك، وخالفه الإمام ابن إسحاق، لكن الذي اتفق عليه أنه لم يسلم، أن التي أسلمت هي صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها. وكانت قد تزوجت بالحارث بن حرب أخي أبي سفيان بن حرب، فولدت منه غلاما يقال له صفيا. ثم ما لبث الحارث أن توفي ومات، فأخلف عنه وتزوجت بمن؟ بالعوام بن خويلد أخي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد. انظروا إلى هذا النسب العريق، فتزوجت صفية رضي الله عنها بالعوام بن خويلد أخو من؟ خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، فأنجبت له السائب ابن العوام والزبير. أما الزبير فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأما السائب ابن العوام رضي الله عنه فهو صحابي جليل أيضا شهد المواقع، وشهد يقال أنه شهد بدرا والخندق رضي الله عنه وأرضاه، واستشهد في مؤتة. أما عن إسلامها رضي الله عنها فإنها كانت من السابقات لهذا الدين، وكانت امرأة معروفة بقوة الشخصية، فهي من؟ وأبوها من؟ وأخوها من؟ وإخوتها من؟ وابن أخيها من؟ صلى الله عليه وسلم. كانت من السابقات للإسلام، فمن حين أن أظهر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة وجاءه الأمر من ربه بأن يدعو عشيرته الأقربين حتى أسلمت صفية. روى ذلك البخاري ومسلم من حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما، وهذا لفظ مسلم من حديث عائشة، قالت: لما أنزل الله عز وجل قوله على النبي صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا يدعو وينادي ويقول: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني هاشم، والله إني لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم، وفي لفظ: أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا. فبادرت صفية رضي الله عنها بالإسلام وآمنت بالله الواحد الأحد. وكان لها دور كبير في إسلامها، فلقد أسلمت وكانت من السابقات فرارا بالدين، وهاجرت مع ابنيها وشهدت بعض الغزوات، وأهم غزوة شهدتها غزوة أحد، فلقد شهدت تلك الغزوة العظيمة وخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدي دورها، لتقوم بنصرة هذا الدين العظيم، لتداوي الجرحى ولتذب وتذود عن هذه العقيدة وعن هذه الرسالة، لأن المرأة يا أخت الإسلام كانت تحمل هم الدين. لم تكن المرأة في تلك القرون المفضلة تعيش للموضات أو للأسواق أو للشهوات والنزوات، كانت المرأة في تلك العصور والقرون المفضلة تحمل بين جنبيها هم الإسلام، كيف ينصر الدين، وكيف ينتشر هذا الإسلام، وكيف تظل راية لا إله إلا الله خفاقة مرفوعة في كل صعيد وعلى كل قمة. ولذلك أنا أقول إن الذي لا يعيش لهذا الدين يعيش في ضنك، إي والله. فإذا أردت السعادة حقيقة فاجعل همك لهذا الدين، لا يكون همك مجرد العبادة أن تكون عابد حتى تنجو من النار، هذا شيء مما لا بد منه، وهذا مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا بد أن يتعدى هذا الأمر إلى نصرة لا إله إلا الله، وإلى القيام بهذا الدور العظيم وهذه المسؤولية الكبيرة التي كلفنا الله بها. فإذا عشنا للإسلام هانت كل الهموم، بل ذلل الله تعالى لنا كل الصعاب وأرغم الدنيا أن تأتي إلى أقدامنا، وهذا الذي حصل للصحابة رضي الله عنهم. فلذلك خرجت صفية رضي الله عنها يومها، وأصاب المسلمين ما أصابهم من الكرب والهزيمة وقتل جمع كبير من الصحابة. فلقد روى الإمام أحمد بسند حسن من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه كان يوم أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر فإذا امرأة تخترق صفوف القتلى، فخشي صلى الله عليه وسلم أن تصاب بذهول أو شيء من ذلك، فقال: المرأة دونكم المرأة. يقول الزبير: فتوسمت أنها أمي صفية، يعني أحسست أنها أمي صفية، فانطلقت إليها فإذا هي، فوقفت أمامها، يقول: فلكمت في صدري لكمة، وكانت امرأة جلدة قوية، فكدت أن أسقط. وقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد عزم عليك ألا تتقدمي. فقالت: ولما؟ فلقد بلغني أنه قد مثل بأخي، وما ذاك إلا في ذات الله، ولأصبرن ولأحتسبن. فذهب الزبير يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قالت أمه صفية، فأذن لها فوقفت على أخيها حمزة، وقد فعل به ما فعل، وقد بقرت بطنه وجدع أنفه وقطعت أذناه ومثل به هو ومن بجواره، وكان بجواره رجل من الأنصار، فقامت تستغفر له وتسترجع وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، تستغفر وتدعو وفي يدها ثوبان فقدمتهما وقالت أتيت بهما ليكفن فيهما حمزة. يقولون فلما أقبلوا ليكفنوه وإذا بجواره رجل من الأنصار ليس له كفن. الله أكبر، ليس له كفن. يقول فاستحيينا أن نكفن حمزة في ثوبين وندع الرجل بلا كفن، لكن كان أحدهما أطول من الآخر فقارعنا بينهما، ثم كفن حمزة رضي الله عنه في ثوب وكفن الأنصاري في ثوب. يوم أن انهزم المسلمون قامت صفية رضي الله عنها كاللبؤة الثائرة، أخذت الرمح وانطلقت لا إلى المشركين بل إلى المنهزمين والفارين عن النبي صلى الله عليه وسلم، تشير عليهم بالرمح وتقول ويحكم أتنهزمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقامت تدافع عنه رضي الله عنها وأرضاها. وكان مكان فصبرت واحتسبت، وانظروا إلى دورها رضي الله عنها في تربية الزبير بن العوام فارس رسول الله وحواريه. لأننا أيها الإخوة إذا قلبنا صفحات تاريخنا المشرق نجد أن وراء كل عظيم ووراء كل بطل أما صالحة، هذا في الغالب، لأن النساء مصانع الرجال، ولأن المرأة المسلمة لها من مقومات التربية ومن الأمور المعنوية التي حباها الله بها ما ليس لغيرها، وهذا في الحقيقة أمر مشتهر بين أهل السير وأهل العلم، أن كل رجل صالح عظيم في هذه الأمة تجد خلفه أمة صالحة، هذا هو الغالب، وهذا يدلك على عظيم دور الأم في هذا الدين. فكيف كانت صفية رضي الله عنها مع الزبير، وكيف ربته، وعلى أي شيء ربته؟ اسمعوا جيدا، لأن هذه والله دروس خاصة للأم المسلمة اليوم، لمربية الرجال ومنشئة الأجيال. فإنه لما توفي العوام بن خويلد بقي الزبير رضي الله عنه يتيما، فربته أمه لا على الدلع ولا على الدلال المفرط، بل ربته على الشدة والبأس، كانت تقحمه في كل خطر وتدفع به في كل مخوفة، حتى قال أهل السير كانت تضعه في الظلام الدامس، تضعه فترة وتناديه وتحذره من أن يذرف دمعه أو أن يبكي. وهذا أمر مهم جدا، مسألة البكاء الصغير التي صارت الآن يعني سببا في انزعاج الكثير من الآباء والأمهات. كثير من الآباء قلبه ضعيف، وكذلك الأمهات، يقول لا أريد أن أرى ابني يبكي، وإن بكى فليبكي، وش المشكلة يعني، فليبكي، البكاء فيه خير. حتى قال الإمام أحمد رحمه الله وكذلك الإمام ابن القيم أيضا، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله لا ينبغي إذا بادر الصبي بالبكاء أن يسارع أبوه إليه أو أمه إليه. لماذا؟ قال حتى يتعود على الصبر وعلى التحمل، حتى إذا ما شب وكبر إذا صفعه عدو من أعداء الله ما يبكي، يصبر. لكن اليوم بمجرد أن يذرف دمعه خلاص ينهار الأب وتنهار الأم، تقوم الدنيا ولا تقعد، فليبكي، فلينفجر بالبكاء. وش يعني يبكي؟ حتى ذكر ابن القيم من فوائد البكاء أنه يحسن الصوت ويفتح الرئتين، فليبكي، فالبكاء رحمة. أما سماه النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، فليبكي. فكان يبكي فلا تسارع إليه أبدا، تتركه يبكي حتى يتربى على الشدة، حتى يكون رجلا. وسوف نسمع كيف كان الزبير رضي الله عنه، بل جعلت لعبة في إصلاح القسي، جمع قوس، وفي إصلاح السهام والنبال. جعلت لعبه لعب جد ورجولة. اليوم كيف هي لعب أطفالنا؟ وهذا أمر قد لا يتنبه له الآباء والأمهات، وهذا ليس بالأمر الهين، لأن هذه الأمور كلها تلعب دورا كبيرا في تكوين شخصية الطفل، في تكوين الشخصية، لأنها أمور تنطبع في ذاكرته وفي داخله فيعيش بها طيلة حياته. وكانت تضربه ضربا مبرحا، إذا ما دعته فلم يجب تعال تعطيه، فيلومها بعض أعمامه ويقول إنك تضربينه ضربة مبغضة، لا ضربة أم، كثرت بالغت، فترتجز وتقول مغضبة، من قال أبغضته فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب، لكي يكون لبيبا ويهزم الجيش ويأتي بالسلب، وقد هزم الجيش وجاء بالسلب. فما عرف الإسلام تقريبا فارسا مثل الزبير بن العوام، هذا ما كان يقاتل على فرس، الفارس يقفز إليه ويقول له تعال انزل، عجيب أمره، له أخبار رائعة رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة مثواه، وهو من العشر المبشرين بالجنة، وناهيك به ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ظهرت بطولته وبسالته وسجلها التاريخ كأروع ما يكون. خذوا على سبيل المثال ما حصل للفاروق رضي الله عنه حينما راسل أمير جيش المسلمين عمرو بن العاص في مصر، وقال له بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله، أما بعد فقد أمددتك بأربعة آلاف رجل، على كل ألف رجلا يعدل ألفا. رجال، من هم؟ الزبير بن العوام. لا، المقداد بن عمرو رضي الله عنه، وخالد ابن مسلمة الرابع والله ما حضرني، لكن هؤلاء الثلاثة أرسلهم مع رابع كل رجل يعدل ألفا، وبرهن وصدق الفاروق رضي الله عنه في فراسته، فلقد أظهر الزبير رضي الله عنه أنه لا يعدل ألفا بل يعدل أمة بأسرها. فإن المشركين لما دخلوا القلعة وتحصنوا بأسوارها وعجز الجيش الإسلامي على الدخول، قام الزبير قال أنا لها، فرمى بنفسه من فوق الحصن وهو يصيح صيحة الإيمان الله أكبر بين جنود العدو، وفتح الباب على مصراعيه ودخل المسلمون وهبوا هبة الأسد، فانقضوا على العدو قبل أن يفيق من ذهوله، وكان النصر مؤزرا رضي الله عنه وأرضاه. من الذي رباه؟ هذه المرأة الصالحة. بل قال أهل العلم كما ذكر ابن إسحاق وغيره إنها أول امرأة مسلمة قتلت رجلا من المشركين، وكان ذلك في غزوة الخندق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه إذا خرج جعل نساءه في أطم حسان، حصن من أحصن الحصون شديد، فلما جعل النساء والذراري في هذا الحصن ليحفظهم، جاء أحد أعداء الرسل والتصق بالجدار وأراد أن ينظر على عادتهم في التجسس، فرأته صفية فأقبلت عليه بعمود، أقبلت وجعلت تضربه حتى قتلت، شجاعة عجيبة رضي الله عنها وأرضاها. وظلت رضي الله عنها على هذا العهد من العمل لهذا الدين، من العبادة والزهد والورع، حتى أصيبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم المصيبة الكبرى، فصبرت واحتسبت إلى أن نامت على فراش الموت رضي الله عنها، لتلقى الله راضية مرضية. وكان ذلك في السنة العشرين من الهجرة، وتوفيت ويتقدم أمير المؤمنين عمر ليصلي عليها وتدفن بالبقيع رضي الله عنها وأرضاها وجعل الجنة مثواها. تلك هي صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله وأم حواري نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الزهرة الثالثة التي قطفناها هذه الليلة نستمتع بعبير سيرتها، إنها امرأة أخرى من النساء الصالحات العابدات الوفيات. إنها أم الفارس الغالب علي بن أبي طالب، إنها التي آمنت بالله الواحد الأحد، والتي استمسكت بدين الفرد الصمد. إنها فاطمة بنت أسد رضي الله عنها وأرضاها، أم علي بن أبي طالب، وهي أيضا هاشمية، ويقال إنها أول امرأة من العرب أنجبت خليفة، هي وفاطمة بنت رسول الله، فهي أم علي بن أبي طالب، أم جعفر الطيار وعقيل، وجدة سيدي شباب أهل الجنة، وكافلة النبي صلى الله عليه وسلم ومربيته. كانت له أما في الوقت الذي فقد فيه أمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت تحت أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان سيدا سيد قومه، وكانت له تجارة من بين سائر قريش، وكان خطيبا شاعرا عاقلا، وقد أحب رسول الله حبا شديدا ودافع عنه ورباه وكفله، لكن شاء الله أن يموت أبو طالب على الكفر. ولا يظلم ربك أحدا. أما أبناء فاطمة بنت أسد رضي الله عنها فأولهم علي رابع الخلفاء الراشدين، واحد المبشرين العشرة المبشرين بالجنة، وفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم هذه الأمة بالقضاء. وأما الثاني فهو الذي قطعت يداه في غزوة مؤتة، إنه جعفر الطيار رضي الله عنه، الذي أبدله الله تعالى بيديه جناحين يطير بهما في الجنة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأخ الثالث فهو عقيل ابن أبي طالب، وكان أسن وأكبر سنا من علي وجعفر، وكان رجلا حازما عاقلا. يقال أنه كان أعلم قريش بأيام العرب ومثالبها وأخبارها، وكان أحد الأربعة الذين تعود إليهم قريش في منافرها، إذا صارت خصومات عادوا إليه لحكمته وعقله. وكان المشركون قد أخرجوه معهم كرها وغصبا في غزوة بدر، ويقع عقيل رضي الله عنه أسيرا في قبضة المسلمين، فيفديه العباس، من عمه، يفديه العباس، فيعود إلى مكة فيسلم بعد الحديبية، يسلم بعد الحديبية، ويشهد بعض الغزوات كحنين وغيرها، ويموت في السنة 60 للهجرة. فكان صحابيا جليلا رضي الله عنه وأرضاه. الرابع طالب ابن أبي طالب، وهذا قالوا إنه قد انقطعت أخباره، لأنهم أخرجوه معهم مع بني هاشم إلى غزوة بدر كرها، فلم يقتل ولم يؤسر، بل انقطع عقبه وانقطعت أخباره، ولا يدري الرواة عن أحواله بعد هذه الغزوة. كما أن لعلي رضي الله عنه من البنات، مثل من الأخوات البنات، مثل أم هانئ بنت أبي طالب التي أسلمت عام الفتح، وريطة رضي الله عنها وغيرهم. ويقول الرواه أن جميع أولادي فاطمة بنت أسد قد أسلموا لله عز وجل، إلا طالب ابن أبي طالب هذا لا يدرى عنه خبر، وإلا فإنه قد أسلم الجميع لله تعالى. وكانت فاطمة بنت أسد من السابقات لهذا الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل يتحرك بهذا النور بين الناس في مكة أسلمت فاطمة وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها أخفت إسلامها حتى لا توغر صدر زوجها أبي طالب وكانت تحته. وفي ذلك الوقت لم تنهى المرأة المسلمة عن أن تبقى تحت رجل المشرك، كان ذلك قبل تحريم نكاح المشرك للمسلمة. فلننظر كيف كفلت النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام كما تعلمون لما توفي أبوه قبل ولادته قام جده عبد المطلب ليكفله، ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 8 سنين وبضعة أشهر توفي جده، فقام عمه أبو طالب لكفالته، وكان رجلا كثير العيال قليل المال. وكانت فاطمة بنت أسد زوجة عمه، زوجة عم النبي صلى الله عليه وسلم، ترى الحاجة والخصاصة في بيتها، فكانت ترى أبناءها أنهم إذا أكلوا ما شبعوا، وإذا شربوا لم يرووا، أي من اللبن. لكن منذ دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتها تغير الحال ونزلت البركة، ورأت من الآيات العجيبة، حتى أن أبا طالب كان يأمر أبناءه إذا أتى لهم بالطعام يقول مكانكم لا أكل أحد حتى يأتي ابني، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل معهم فيأكلون ويبقى الطعام ويشبع الجميع. وكان يدفع بقدح اللبن إليه صلى الله عليه وسلم أولا فيشرب حتى يروى، ثم يشرب كل الأبناء فيروون، مع أنه قبل مجيئه صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب الواحد منهم قدحا كاملا لا يروى. فيقول أبو طالب إن ابني هذا لمبارك. فكانت ترى فاطمة هذه الآيات فتأثرت بها وتعلق قلبها بهذا الصبي المبارك برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحبته وعطفت عليه، وكانت حقيقة له بمثابة الأم، فعوضته حنان أمه رضي الله عنها وأرضاها، عوضته هذا الحنان الذي فقده صلوات ربي وسلامه عليه، وكانت تحترمه وتجله، وظلت معه على هذه الحال حتى تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة. يعني من انقطعت هذه العلاقة بمجرد أن بلغ وصار رجلا؟ أبدا، ظلت ترعاه وتتابع أحواله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وها هو الآن عليه صلوات الله وسلامه يضم إليه علي بن أبي طالب، كما ذكر ذلك ابن إسحاق وغيره أن قريشا أصيبت بأزمة شديدة وقلة حاجة وشدة جوع وقلة طعام، أصيب الناس بأزمة، وكان أبو طالب كثير العيال كما قلت، فما كان منه صلى الله عليه وسلم وهو الشهم الذي يرد المعروف ويكافئ بالإحسان، قام إلى عمه العباس وكان ميسور الحال وقال يا عباس إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد علمت ما نزل بالناس من الأزمة والهم، فهل لا ذهبنا إليه لنكفل له رجلين، تكفل أنت رجل له وأنا أكفل رجلا أي صبيا حتى يخرج الناس مما هم فيه؟ قال نعم. وكان العباس كريما وهو مضرب مثلا في الكرم عند العرب. فقام العباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ضم عليا إليه، وأما العباس فقد ضم جعفر. يقول ابن إسحاق فأراد الله بهذه الأزمة علي بن أبي طالب خيرا، لأن علي بن أبي طالب كان أول صبي أسلم، أول من آمن من الصغار علي بن أبي طالب، ضمه النبي صلى الله عليه وسلم إليه ليتربى في حجره وفي مدرسته. حتى ذكرت أمه فاطمة بنت أسد أنه لما ولد علي الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه وبصق في فمه، فكان أول شيء دخل جوفه بصاق الرسول صلى الله عليه وسلم. عجيب. ويتربى علي في بيت رسول الله عليه صلوات الله وسلامه. قلت إن فاطمة بنت أسد أسلمت لله الواحد الأحد، وظلت كاتمة لإسلامها فترة من الزمن حتى توفي زوجها، حتى توفي. ولما أظهر الكل إسلامه وبدأ الاضطهاد وأذن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الهجرة، هاجرت فاطمة رضي الله عنها إلى المدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى لها حقها في كفالته وتربيته، ويذكر لها ما قامت وقدمته له، فكان يذهب إليها ويتفقد أحوالها ويقيل في بيتها رضي الله عنها، وكانت تسمع عنه الكثير وتحفظ. قيل إنها حفظت عنه وعليه 46 حديثا، روى منها البخاري ومسلم في صحيحيهما حديثا واحدا، وظلت على هذه الحال من الوفاء والعبادة ومتابعة أحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى أن جاء اليوم الذي نامت فيه فاطمة بنت أسد. بل قبل ذلك، وهو أمر وجانب مهم من جوانب حياتها، يوم أن تزوج علي بن أبي طالب بفاطمة رضي الله عنها. كيف كانت فاطمة بنت أسد مع فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم؟ أقول إنها والله كانت خير حماة، وما عرف التاريخ حماة صالحة طيبة مثل فاطمة بنت أسد لفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. تصور، كانت تحبها حبا شديدا حتى أنها كانت تعينها على خدمة شؤون البيت. روى الإمام الطبراني في معجمه والإمام الهيثمي في مجمع الزوائد، وهو حديث رجاله ثقات، يقول علي: قلت لأمي اكفي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم السقاء وجلب الحاجة وتكفيك العجن والطحن في البيت. فكانت تأتي لفاطمة بالماء وتقضي لها حوائجها خارج البيت. أين تلك الحماة الصالحة؟ بل أين تلك أيضا الزوجة الصالحة؟ الله المستعان. فأحبت فاطمة حبا شديدا، مما زاد من تقدير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة. وتنام فاطمة بنت أسد على فراش الموت، واسمعوا إلى وفاتها وإلى هذه الخاتمة الطيبة وإلى هذه الكرامة التي حظيت بها رضي الله عنها وأرضاها. كان ذلك في السنة الخامسة من الهجرة، نامت فاطمة على فراش الموت وتوفيت. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قام لينزل في قبرها بنفسه، ويلبسها قميصة، ويضطجع بجوارها. ذكر السمهودي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل في قبر قط إلا خمسة: زوجته خديجة، وابنها، وأم رومان، أم عائشة، وزوجة أبي بكر، وفاطمة بنت أسد، وعبد الله المزني وهو ذو البجادين. هؤلاء الخمسة فقط هم الذين نزل النبي صلى الله عليه وسلم في قبرهم. روى الإمام الطبراني وغيره بسند صحيح من حديث ابن عباس أن فاطمة بنت أسد لما توفيت قام النبي صلى الله عليه وسلم فألبسها قميصة فوق الكفن، ونزل في قبرها واضطجع بجوارها وهو حزين صلى الله عليه وسلم. فلما خرج قال الصحابة: يا رسول الله، إنك فعلت شيئا وصنعت شيئا ما صنعته ما أحد قبلها، فما السر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ألبستها قميصي ليلبسها الله من ثياب الجنة، واضطجعت جوارها حتى ينجيها الله تعالى من ضغطة القبر، فإنها كانت أحسن الخلق إلي بعد أبي طالب. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فكان صلى الله عليه وسلم مثالا في الشهامة، مثالا في رد المعروف، لا يصنع إليه معروف ويسكت أبدا، تصنع إليه معروف يرده ولو بعد زمن، وهذه من شيم الرجال. أما اللئيم فإنك إن أكرمته يتمرد، اللئيم مهما أكرمته فإنه لا يعترف بالإكرام، يرى أن إكرامك له واجب، وهذه خصة في الطبع. فهكذا نالت هذه الكرامة وحظيت بهذا العمل من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه فاطمة بنت أسد، التي كفلت النبي صلى الله عليه وسلم وعطفت عليه وحنت عليه، فكان جزاؤها أن يختم لها بهذه الخاتمة الطيبة، وأن تحظى بأن يلامس جسدها قميص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرضي الله عنها وأرضاها وجعل الجنة مثواها. يكفينا هذه الثلاث زهرات هذه الليلة لنأخذ إن شاء الله بقية الصحابيات الأسبوع المقبل، بقية بعض الصحابيات رضي الله عنهن الأسبوع المقبل. ونود من أختنا المسلمة أن تعود إلى هذه السيرة العطرة الصحابيات الكريمات، وأن يعود المسلمون إلى هذا التاريخ الحافل المجيد، فإن فيه والله الدروس، وفيه والله منهجا عظيما في تربية الأبناء وتربية البنات في هذا العصر الذي طغت فيه المدنية السوداء، وقدم فيه التافهات والرخيصات من الممثلات والمغنيات والمطربات والرياضيات وغير ذلك من هؤلاء اللاتي لا يصلحن أن يكن قدوة للمرأة المسلمة، بل ما لنا تجاه هؤلاء النسوة اللاتي بارزن الله عز وجل بالمعصية، وتمردن على الرب تبارك وتعالى، وتنكبنا الصراط المستقيم، وأعرضنا عن الحياء والحشمة والحجاب، ما لنا تجاههن إلا أن نقول نسأل الله تعالى أن يهديهن، وأن يرد بهن إلى دينه ردا جميلا بمنه وكرمه، وأن يصلح نساء المسلمين عموما، وأن يخص بذلك نساءنا وبناتنا وأخواتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله